أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه وحرمها على النار ونظرها بالنظر إلى المليك الغفار في جنة المأوى ودار الأبرار. حياتنا فتن ومجاهدة وشهوات ومعركة، ميدان الشهوات كبير والصراع فيه خطير، إنها معركة الإنسان مع غريزته المستثرة في أغوار نفسه. الهالكون في هذه المعركة من البشر كثير، والناجون قليل قليل. يجتمع للمنتصر في معركته إقامة المروءة، صون العرض وحفظ الجاه، راحة البدن، قوة القلب وطيب النفس، إقامة الفؤاد على الدين، وانشراح الصدر وقلة الهم والغم والحزن، عز المكانة، نبرة الوجه ومهابة في قلوب العباد، زوال الوحشة، قرب الملائكة وبعد الشياطين، ذوق حلاوة الطاعة، طعم حلاوة الإيمان، وزيادة في العقل والفهم، وهكذا فضائل الدنيا وعظيم فضائل الآخرة. حذرنا سلفنا من خطورة الشهوة. قال يحيى بن معاذ: من أرضى الجوارح باللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. وقال عبد الصمد: من لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لعاب. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم، قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم وما هيئوا له وهيئ لهم، فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى، وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة، وصعب عليهم مرتقى عقباتها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها، فأخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل، وقالوا: عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة. فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها، ووقفوا مع ظاهرها ولم يتأملوا باطنها، ذاقوا حلاوة مبابيها وغاب عنهم مرارة عواقبها، اشتغلوا عن التفكر. وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. حذرنا الله تعالى من خطر الشهوات فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وهنا يأتي السؤال ويقوم: لماذا خلقت الشهوة أصلا؟ ما هي الحكمة من وجودها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مجيبا: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا، وكذلك شهوة النكاح. واللذة به هو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النفس، فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة. وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطرقة، وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الخبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها، أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته. قال تلميذه: اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل فيها، يعني في النفس، بواعث ومستحثات تؤده أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته. لو ما في شهوة هل كان هناك زواج وأولاد وبقاء النسل البشري؟ وقال مذكرا أن يتأمل المسلم كيف جمع الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه. جعل الله فينا أمران: الشهوة والعقل. الشهوة لهذه الحكم، والعقل يتحكم في الشهوة ويصرفها فيما أراد الله. إذن هي نعمة أنعم الله بها على المخلوق، وهي ابتلاء يبتلي الله بها عباده لينظر أيطيعونه أو إياها. وإنما المحظور صرف الشهوة في الحرام، ما هو الوعيد على صرف الشهوة للحرام؟ ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يخاف من الحرام؟ لقد توعد الله تعالى أن الفجور والفساد بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقبل هذا العذاب في النار يتعرض الزناة والزواني للعذاب في القبر، ويحدثنا صلى الله عليه وسلم عن شيء مما يعذب به هؤلاء في قبورهم. قال لي الملكان انطلقنا فأتينا على مثل السنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم من مكان الجريمة. أين مكان الجريمة؟ في الأعضاء التناسلية. أين هي؟ تحت. من أين يأتيهم؟ من تحت. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا وارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. فقلت لهم ما هؤلاء؟ قال وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل دلاء التنور فإنهم الزنات والزواني. هذا بعض ما يتعرض له الزنات من العقوبة، فمن يطيق ذلك؟ وليعلم الشباب والفتيات الذين لم يصلوا إلى ممارسة الفاحشة أن المقدمات من النظر والكلام واللمس هي الخطوات الأولى في طريق الفاحشة، وأن الجرأة عليها تقود إلى ما بعدها، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. كل شهوة تستدعي ما دونها حتى يهلك الإنسان. لقد أقسم الشيطان أمام الله تعالى أن يسعى لإغواء عباده، جاهدا في ذلك قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه يسعى بكل وسيلة لإضلالنا وإغوائنا وإيقاعنا في الصغائر والكبائر. الجولة مع الشيطان. أخبرنا الله عن الذين فروا في أحد إنهم استزلهم الشيطان، إنما استزلهم الشيطان. وهكذا الذين يسقطون في فخاخ الشهوة التي نصبها إبليس استزلهم الشيطان، يستدرجك لإيقاعك في الصغيرة، نظرة، كلمة، مغازلة، ثم يقول بعد ذلك لك أن تستمر، ثم تقع الخسارة الكبيرة ويقع الانحراف. ثالثا من عقوبة الشهوات المحرمة سوء الخاتمة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كان السلف يخشون سوء الخاتمة. بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فقيل له أكل هذا خوفا من الذنوب؟ قال الذنوب أهون، إنما أبكي خوفا من الخاتمة. إن التعلق بالشهوات واستيلاءها على القلب من أكبر أسباب سوء الخاتمة، فإن هذه الأشياء التي تشغل بال الإنسان من الحرام وانشغاله به وانهماكه، إذا نزل به الموت سيطفو على السطح وسيظهر على لسانه، وحين تخونه قواه وتخور يطفو ما كان مخبأ من هذه الشهوات المحرمة. يروى أن رجلا عفق فتى واشتد تلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى مرض ولازم الفراش بسببه حتى أوشك على الهلاك وأراد أن يراه فلم يستطع، فأسقط في يده وانتكس وبدت عليه علامات الموت، فجعل يقول والموت نازل به، يا سلم يا راحة العليل ويا كفى المدنة النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. فقيل له يا فلان اتق الله، قال قد كان، فما أن جاوز باب داري حتى سمعوا صيحة الموت. وآخر كان واقفا بإزاء داره فمرت به فتاة لها منظر جميل، فقالت أين الطريق إلى حمام من جاري؟ وكانوا من قديم يغتسلون في الحمامات العامة، فأغواه الشيطان فقال هذا حمام من جار، يؤشر ويشير إلى باب داره. فدخلت المسكينة وهي لا تدري ما الأمر، فأغلق الباب فأسقط في يدها، لكنها كانت ذكية فأظهرت البشرة والسرور وقالت يصلح أن يكون معنا ما يطيب عيشنا من طعام. فخرج وترك الدار ولم يغلقها، فهربت بذكائها وحسن تدبيرها. وهكذا الفتاة لو تآمروا عليها فهي صالحة، وإيمانها يدفعها للنجاة. فلما رجع ووجدها قد هربت هام وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطريق كالمجنون ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاب. فبينما هو يوما على ذلك إذ سمع صوتا يقول له من طاق هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو كفلا على الباب. فازداد هيمانه حتى حضرته الوفاة، فكان آخر كلامه من الدنيا يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاب. ولم ينطق بالشهادة حمان الله من مثل هذا المحيط. رابعا، إن هذه الشهوات المحرمة تخرج العبد من محبة الله، وتخرج محبة الله من قلب هذا الضال، والضدان لا يجتمعان، محبة الشهوات ومحبة الرحمن. فإذا امتلأ القلب من محبة الشهوات فماذا يبقى له نصيب من محبة الرحمن؟ إنه خيار واحد، حدد مصيرك واختر طريقك، وإذا أردت محبة الله ولذة الإيمان فلن تحصل إلا بطرد نصيب الشيطان. إن الذين تستغرقهم الشهوات المحرمة ويتحولون إلى عبيد لها تأمرهم فيطيعون وتنهاهم فيخضعون. وإذا رأى الواحد هذه المرأة التي هام بها وأحبها يفعل مثل ما فعل ذلك بالمعنى الذي أحب عزه فقال فيها شركا وكفرا، رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. نعوذ بالله من الخذلان. قال ابن القيم رحمه الله في حال هؤلاء: فلو خير بين رضاه رضا المعشوق ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه، يسخط ربه بمرضاة معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس، ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس، فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالص ماله وربه على الفضلة إلى ذلك. قد اتخذه وراءه ظهرية وصار لذكره نسية، للقام في الصلاة فلسانه ينادي وقلبه ينادي معشوقه، ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق، ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه. فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه وفرح بها خبيثة لا يستثقلها ولا يستطيلها. ولو نظرت في أشعار العاشقين والعاشقات وما يغني به المغنون والمغنيات لترى الأدلة على ذلك. اقرأ ما يكتبه هؤلاء من الأبيات والعبارات وتأمل واعتبر بما يصنع الشيطان لأهل العشق والشهوة المحرمة. هل يستحق هذا الهوى والغرام أن تختصر فيه الحياة كلها؟ مخاطر الأمراض والأوجاع في الدنيا خامسا، إن من سنة الله تعالى أيها الإخوة والأخوات معاقبة من عصى في الدنيا قبل الآخرة، ولمن يأتون الفواحش عقوبة من النوع الخاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. حديث صحيح. وقد تحققت هذه السنة الربانية في عصر الفجور والفحش الذي نعيش فيه، فهؤلاء مصابون بالزهر والسيلان ثم بالأخطر من الهرس والإيد، فعاذنا الله من هذا. يبلغ الذين ينقل إليهم مرض الإيدز يوميا على مستوى العالم 10,000 في كل دقيقة، يصاب 6 دون سن 5 بالمرض. وفي عام 2000 يقل ما يقارب 3 ملايين شخص من حاملي المرض مصرعهم، وتسبب الإيدز بإضافة 13,200,000 طفل إلى قائمة الأيتام، وعدد الذين أصيبوا به في عام 2000 أكثر من 34 مليون شخص. أما الآن فقد وصلوا إلى 50 مليونا من الأشخاص، ثلثهم من الشباب بين 15 و24. بقي أن تعلم أن 73% من هؤلاء من الذين يعملون عمل قومهم. وها هو أحد المصابين به، وهو السينمائي الأمريكي روك هيدسون، يقول على فراش مرض الإيدز فراش الموت، أنا بانتظار القدر، إنه يدق بابي، أستمع إلى صوتي من أعماقي، لم أكن أود أن أتعذب هكذا وأنا في هذا المرض سرطان العصب. ورغم ابتسامات الكثيرين وتهنئتي بالتماثل للشفاء ومحاولتي رفع معنوياتي، إلا أنني على موعد مع القدر، إنه يدق بابي في اللحظات الأخيرة. وها هو أحد الشباب الذي كان يعاشر إحدى الفتيات بالحرام خارج البلاد، لما أراد أن يعود وجد ورقة قد كتب عليها مرحبا بك عضوا في نادي الإيد. ضاق عليه الأمر وصاعقا يعودون من الإجازات فيعانون الأوجاع والالتهابات فيعملون التحليلات ويكتشفون النتائج الفاجعات فيعتزلهم الناس أشد من اعتزال الأجر، نعوذ بالله من هذا المفلس وهذا المصير. سادسا، من عقوبة الشهوات المحرمة الولوغ فيها أن الجزاء من جنس العمل، إنها قاعدة شرعية وسنة ربانية لا تتخلف، أن يجزي الله العامل من جنس عمله. انظر إلى من يطلق العنان لشهوته دون وازع أو ضابط، أتظنه يسلم؟ لا، فجزء يسير من عقوبته أن يدخل في هذه القاعدة، كما قال الشافعي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا زين فإن أقربته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا ففهمي. وفي رواية: يا هاتك حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا ففهمي. إذن من يتجرى على انتهاك عرض الآخرين معرض أن يرى ذلك في ابنته أو أخته، ومن لا يبالي بمحارم الله قد تكون زوجته، ومن تتجرع على ذلك معرضة أن تراه في بناتها ونسلها، جنبنا الله كل مكروه. فحافظ أخي، حافظي أختي على هذا العرض، واعلموا أن المرأة قد يجازى من جنس عمله فيقع لأهله ما أوقعه بالناس. أما قبح الفاحشة وخطرها وعظيم ضررها فقد قال ابن القيم رحمه الله في فصل جامع لمضار الزنا: والزنا يجمع الشر كله من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة قلة الغيرة، فلا تكاد تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدقا في حديث ولا محافظة على القدير ولا غير على الأهل، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياة وعدم المراقبة وعدم الألف للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بهذا لقابله أسوأ مقابلة. ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. ومنها ظلمة القلب وطمس نوره، تذهب حرمة الفاعل، يسلب أحسن الأسماء من أسماء العفة والبر والعدالة، ويتصف بعكسها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، يسلب اسم المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا زنى العبد خرج من الإيمان، ولم يخرج خروجا كليا إلا بالكفر، ويعرض نفسه لسكنة التندور، يفارق الوصف الطيب الطيبات للطيبين، ويلزمه الوصف الخبيث الخبيثات للخبيثين، وقد حرم الله على الجنة كل خبيث وجعلها مأوى الطيبين، فقال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، والزناة من أخبث الخلق، وقد جعل الله جهنم دار الخبث. ويوم القيامة يميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه في جهنم. من عقوبات الزاني والزانية الوحشة التي يجعلها الله في هذه القلوب الموحشة، فتعلو الوجه يزول الأنس، هذه الوحشة التي يراها حتى أقرب الناس إليه، تفوح رائحة الزنا منه، ضيق الصدر وما يحصل له من الغم والهم بسبب هذه المعصية، معذب يقول في بطنها في أحشائها: ولد مني، ما هو واجبي؟ ماذا علي؟ هل علي نفقته؟ هل علي تربيته؟ هل علي أن أضيفه لاسمي؟ ماذا أفعل؟ لقد تورطت. ويعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن. وإذا كان الله يعاقب لابس الحرير في الدنيا بأن يحرمه منه في الآخرة، وشارب الخمر في الدنيا بأن يحرمه منه في الآخرة إلا إذا تاب، وكذلك الزاني معرض للحرمان من الحور العين. هذا الزنا يجرئ على قطيعة الرحم وحقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة العيال، في ناس ضيعوا الزوجات والأولاد بسبب السفر إلى أماكن الحرام، زوجته تستغيث وتقول: هل يجب علي أن أطلب الطلاق؟ هل يجوز لي الفراق؟ لما أعد أتحمل أأسكن أعاشر شخصا في الفراق وأنا لا أعلم هل ينقل إلي مرضا في هذا الوقاع أم لا؟ ما حال أولادي؟ هل انتقل إليهم المرض أم لا؟ وهكذا يكون العذاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأخوة، نحن الآن في عصر الشهوات، نحن الآن في عصر تفجر الشهوات، نحن الآن في عصر الإباحية. الحياة الغربية التي طغت في هذا الزمان، تجارة الدعارة والإباحية في أمريكا رائدة جدا، 8 مليارات دولارات، لها أواصر تربطها بالجريمة المنظمة قوية. تجارة الدعارة بالكتب والمجلات وأشرطة الفيديو والقنوات الفضائية والمواقع الإنترنت والنوادي الليلية وغير ذلك، تجارة الدعارة ثالث أكبر مصدر للجريمة في أمريكا في الوقت الحاضر. يوجد أكثر من 900 دار سينما متخصصة بالأفلام الإباحية، وأكثر من 15,000 مكتبة هناك ومحل فيديو تتاجر بالأفلام والمجلات الإباحية. بعد القمار والمخدرات الفاحشة، أماكن الحرام في أمريكا أكثر من مطاعم ماكدونالدز بثلاثة أضعاف. كانوا فيما مضى يحاربون هذه القوانين، لكن نجحت الاستديوهات في تخفيف المراقبة على الأفلام وتغيير مفاهيم الإباحية حتى صارت كثيرا من الأفلام التي كانت تحت بند إكس قد أعيد تقويمها اليوم لتصبح تحت بند آر الأخف، وبذلك تعرض على الكبار والصغار. وإلغاء قانون العفة في الاتصالات مما نجحوا به أولياء الشهوات هناك، فزالت كثير من القيود القانونية. أمريكا أول دولة في العالم في إنتاج المواد الإباحية، تصدر سنويا 150 مجلة إباحية ب8,000 عدد. تجارة تأثير الأفلام زادت من 75 مليون دولار في عام 85 إلى 665 مليون دولار في عام 1996. هؤلاء الناس الذين اتبعوا الشهوات وأرادوا نشرها في العالم، وترسل هذه المغلفات بألوان معينة بتعنيهم للحماية، انشئت هذه المواقع العجيبة حتى تدعي إحدى الشركات الإباحية أن 4,700,000 زائر يزور موقعهم أسبوعيا. قامت بعض الشركات بدراسة عدد الزوار لصفحات الدعارة والإباحية في الإنترنت، ففي شركة ويب سايت ستوري بعض هذه الصفحات يزورها 280,430 زائرا في اليوم الواحد حسب إحصائيات هذه الشركة المسؤولة عن الإحصاءات. وهنالك أكثر من 100 صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 20,000 زائر يوميا كل واحدة، وأكثر من 2,000 صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 1,400 زائر يوميا. واحدة من المواقع استقبلت خلال سنتين 43,613,500 زائر. واحدة من هذه الجهات تزعم أن لديها أكثر من 300,000 صورة خليعة تم توزيعها على الشبكة أكثر من 1,000,000,000 مرة. وقام باحثون في جامعة كارنيجي ميلون بإجراء دراسة إحصائية على 917,410 صور. من الصور استرجعت 8.5 مليون مرة من 2,000 مدينة في 40 دولة. نصف الصور المستعادة هي صور إباحية، 83% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية نيوز جروب في الإنترنت صور إباحية. مؤسسة زوبدي في مارس عام 2000 وجدت أن أكثر من 20% من سكان أمريكا، وليس من المستخدمين في أمريكا، من سكان أمريكا يزورون المواقع الإباحية. المواقع الإباحية لا تمثل 1% من عدد المواقع الكلي في الإنترنت، لكن نحو 90% من المشتركين في الإنترنت يدخلون على هذا 1%. مواقع الحرام تبدأ كما يقولون هم بفضول بريء، ثم تتطور إلى إدمان مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية وتبعات الشر. يغلقون الأبواب على أنفسهم، الزوجات يشتكين من الأزواج، تنتهي العملية بشراء الدش واقتناء القنوات الخليعة وهذه الريسيفرات المبرمجة والمشفرة والبطاقات. هذه القضية التي وجدت اليوم طريقا للربح ب18 مليار دولار، التجارة الإلكترونية 8% منها دعارة، 970 مليون دولار حجم التجارة يتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات دولار في عام 2003. حجم التجارة الإباحية على الشبكة لم يسبق في فترة من تاريخ العالم أن وصلت القضية إلى هذه الدرجة. 63% من المراهقين يرتادون صفحات وصور الدعارة لا يدري أولياؤهم عنهم لأنهم يدخلون إليها. أكثر مستخدمين مواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة و 17 سنة ثم يصدرون الإباحية إلينا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الغرب في زماننا بقيمه الفاسدة وأمراضه الخبيثة ومبادئه الذميمة لم يكتفي بإفشاء الرذائل والمنكرات واستدعاء غضب الجبار، لكن يتمادى إلى محاولة تفضيل هذه المصائب إلينا. ولذلك نجد جمعية مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch تذم وتنكر أي محاولات لدول الخليج العربي لحجب الإنترنت ويدعونها إلى الانفتاح والحرية. أما القنوات الفضائية الإباحية من التي تعرض الأفلام الجنسية والأغاني الجنسية وتعرض الدعايات الجنسية والاتصالات الهاتفية المباشرة المصورة وما يسمى بخطوط الصداقة والغرف الجنسية وأفلام محاكاة الواقع بالمناظير والغرف المظلمة والمسارح وعتبات الفنادق وغرف التأجير والشقق المفروجة والسفن الدعارة اليخوت الراسية على الموانئ العائمة فشيء هائل وشر مستطير. زد على ذلك أسوانات الليزر المدمجة والمجلات وما يتبدله الطلاب في المدارس من الدسكات وما يرسل في البريد الإلكتروني، النكات القذرة، رسائل الجوال المهيجة للغرائز، الكلام الباحث. لقد صار البلاء عاما أيها الأخوة، وما حول الشباب والصغار والكبار اليوم جنس في جنس، عورات مكشوفة، أعمال محرمة، أوحال، قاذورات، مستنقعات، عفن، قرض، أشياء تدعو أصحاب الفطر السليمة للتقيؤ والمرض والهم والغم بما آل إليه الأمر وصار إليه الحال، والله المستعان وإليه المشتكى وعليه التكلان. وهنا يأتي السؤال الكبير، كيف الخلاص؟ كيف الخلاص من هذا الفساد الهائل والحرام الخطير والشر المستطير؟ والجواب: إن شريعتنا وإسلامنا وديننا الحنيف فيه العلاج لكل مشكلة ومرض ومعضلة، وهذه نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فتعالوا نتعرف على قواعد المواجهة، قواعد الصراع مع الشهوات، كيف نتغلب وكيف نفوز. القاعدة الأولى: قل معاذ الله إني أخاف الله. إن الإيمان بالله والخوف منه صمام الأمان العاصم للعبد من وقعة الحرام والانسياق وراء الشهوات. معاذ الله قالها يوسف عليه السلام فأعاده الله وصرف عنه الكيد. إني أخاف الله يقولها الذين يستظلون بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها يقيم الحجة، ويحتمل أن يقولها بقلبه. قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياة. ولا تصدر مثل هذه الكلمة وما كان من جنسها معاذ الله في ذلك الموطن إلا من راقب الله في سره وفي علانية أمره وخافه في الغيب والشهادة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن أين؟ أين خشي الرحمن؟ بالغيب إذا غاب عن الناس وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فالمؤمن إذا تربى على مراقبة الله ومطالعة أسرار أسمائه وصفاته كالعليم والسميع والبصير والرقيب والشهيد والحفيظ والحفيظ والمحيط والمهيمن أثمر ذلك خوفا من الله في السر والعلانية وانتهاء عن المعصية وصدودا عن الشهوة المحرمة. قال السعدي رحمه الله في معنى المهيمن: المطلع على خفايا الأمور وخفايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. ويجب على العبد أن يتذكر لحظة عرض الشهوات عليه هذه النصوص التي جاءت في رقابة الله عليه. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وكان الله على كل شيء رقيبا وهو معكم أينما كنتم. ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيها المسلم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب. فالمؤمن إذا تربى على معاني هذه الآية السابقة وعمل بمقتضاها أصبح إنسانا سويا ونشأ شابا تقيا، لا تستهويه مادة ولا تستعبده شهوة ولا يتسلط عليه الشيطان ولا تعمل نفس الأمارة بالسوء فيه، بل يصرخ إن دعته الشهوة إني أخاف الله. وإذا وسوس إليه الشيطان صرخ فيه إنه ليس لك علي سلطان. وإذا بين له قرناء السوء شيئا في هذا من الفاحشة أسكته بقوله لا أبتغي الجاهلين. من فوائد قول الله عن يوسف ولما بلغ أتيناه حكما وعلما قال إنما أعطاه ذلك إذبان غلبت الشهوة لتكون له سببا للعصمة. إن هذا العبد المتربي على الخوف من الله جل وعلا هو الذي تؤثر فيه كلمة اتق الله. إذا قارب الحرام يوما وجاءت اتق الله أثرت ونفعت. تأمل ذلك الرجل في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. اللهم كانت لي بنت عم أحب الناس إلي لكن ما أرادته تزوجت غيره فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين جوع فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك، رمت بآخر سهم في جعبتها. المرأة تحت ضغط الحاجة ولا يجوز لها أن تفعل ذلك، تحت ضغط الحاجة جاءت فلما قعد بين رجليها قالت آخر شيء يمكن أن تبذله في ذلك الحال لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله كلمة كبيرة. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها وتركت الذهب الذي أعطيتها. كم أعطاها؟ حسب الحديث 120 دينار. 120 دينار، الدينار كم غرام من الذهب؟ من يعرف الدينار؟ 120 دينار، أعطاها 120 دينار، الدينار كم غرام من الذهب؟ نعم 4 وربع، 120 في 4 وربع، قرابة نصف كيلو من الذهب. إذا قلت إن كيلو الذهب حوالي 40,000، أعطاها 20,000 ريال وقام عنها وهي أحب الناس إليه وترك المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا بسبب هذا الرجل بهذا العمل. هذه كلمة اتق الله أثرت فيه. ما الذي أثر فيه؟ مراقبة الله والخوف منه. اتق الله صار لها معنى، صار لها معنى. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى فاخ التقى يخشى إذا واك المعاد هوانا، حجب التقى سبل الهوى فاخ التقى يخشى إذا واك المعاد هوانا. ولذلك يقوم عن الحرام ولا يأتيه. ومتى أصلح العبد قلبه وعمره بالتقوى دخل في سورة عباد الله المخلصين، هؤلاء يحفظهم الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان ممنوع من غوايتهم، لا تعمل فيهم حيله وتلبيساته، لأن الله قال عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهو الذي قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا من أراد النجاة من مستنقع الشهوات عليه أن يربي نفسه تربية إيمانية متكاملة يضمنها معاني التقوى والمراقبة والخوف من الله ورجاء الله ومحبة الله وهكذا. ثم يحاسب نفسه ويسائلها ويعاتبها، يتفقد قلبه ويفتش عمله يستعرضه. ما نصيب الذكر من يومه؟ ما نصيب القرآن من قراءاته؟ ما نصيب الرقائق من مسموعاته؟ القاعدة الثانية في مواجهة الشهوات، في إدارة الصراع، احذر خائنة الأعين. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، وإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وهكذا. قال سفيان الثوري: الرجل يكون في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر به، فإذا رأوه ينظر إليها استقاموا فلم ينظر، وإن غفلوا نظر. هذه خائنة الأعين. وما تخفي الصدور، قال ما يجد في نفسه من الشهوة. قال العلامة الأمين الشنقيطي: فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له، والعبد موقوف بين يدي الله مسؤول عن حواسه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنها النظرة، السهم المسموم، رائد الشهوة، النظر المحرم يثمر في القلب خواطر سيئة، أفكار رديئة تتطور لتصبح عزائم وإرادات وأعمال. تأمل الآية كيف ربطت بين أول خطوات الحرام وآخر ذلك، في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في ربط بين أول خطوات الحرام ما هو؟ النظر، وآخر ذلك الوقت. قال ابن كثير: أمر الله عباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر. مشكلتنا في النظر، مشكلتنا في الصور، مشكلتنا في تتبع هذه الأشياء، الإدمان على النظر إلى الحرام، في الأسواق، في المستشفيات، في المكاتب، في الشركات، على أبواب مدارس البنات، في الشاشات، في المجلات، وهكذا. إدمان، نظر وراء نظر، والعقل يخزن في ذاكرته الصلبة، فماذا تتوقع أن تكون المستعادات إذا فتح الجهاز؟ أيها الإخوة، النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. النظرة ألم ما بعده ألم، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لا تستهين بالنظرة، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيب موقوف على الخطر، يسر مكنته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يورث الحشرات، الزهرات، الحرقات، يرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا قادرا عنه، وهذا من أعظم العذاب. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. فترى المرأة المتزوجة في الشارع تسير تقلب فيها النظر، يتعلق بها القلب، لا يستطيع الانصراف عنها ولا التقدم لخطبتها لأنها مشغولة بزوج. ولذلك يسعى كثير من الفساق إلى تطليق المعشوقات من أزواجهن، وفي هذا قصص متعددة. ثم مرسل النظرات يقع صريعا لها: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحق بينهن قتيلة. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا في قلب الناظر. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظر تجرح القلب جرحا فيتبعه جرح على جرح، ثم لا تمنعه آلام الجراحة من استدعاء تكرار النظر. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، احدث نظرك أولا أسهل من المعاناة بعدها. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: زين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري. تأمل التقديس بوصف هذه النظرة للحرام بالزنا. الشارع يريد أن يكرهنا في النظرة المحرمة، فقال زين العين النظر حتى نكره النظر إلى الأشياء المحرمة، حتى نكره النظر إلى ما حرم الله. إن حال من ينظر إلى الحرام كحال الذي يشرب من ماء البحر المالح، أفتراه يروى؟ لا، بل لا يزداد مع الشرب إلا عطشا، فهو بهذا النظر لا يزيد شهوته إلا تأددا وشدة. بعض الناس المسلكين يظنون أن النظر يخفف من غلواء الشهوة، أن متابعة النظر تسكن من آلام النفس. كلا والله، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يقول ابن الجوزي: فاحذر يا أخي وقاك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عن مزاهد. فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات، غير أن علاجه في بدايته قريب وسهل، فإذا كرر تمكن الشر فصعب العلاج، إنه كأس مسكر. فاحذر هذا السهم من سهام إبليس، في المجلات، في الجرائد، في مواقع الإنترنت، خادمات في البيوت. هناك نظر يقع فجأة. نحن الآن نعيش في مجتمع فيه كثير من التبرج والسفور، وأكثر الناس ولو حرصت ليسوا بمؤمنين، وأكثر النساء ولو حرصت لسن بمتمسكات بالحجاب. يقع النظر على الصور الواقعية الموجودة التي تمشي على الأرض وعلى الشاشات. قال عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله لما سأل عن نظر الفجأة، قال: فأمرني أن أصرف بصري. والفجأة البغتة، أن يقع البصر على الأجنبية من غير قصد. من غير قصد لا إثم في أول الأمر، لكن يجب أن يصرفه في الحال، وإلا آثم. من استدام النظر عوقب. يا علي، لا تتبع نظرة النظر، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. حديث صحيح، الإتباع أن يعقبها إياها، لا تجعل نظرة بعد نظرة. الأولى ليست باختيارك فجأة، الثانية حرام عليك. وبهذا يظهر لك فساد قول بعض الهازلين اللاعبين الذين يقولون يجوز لك استدامة النظرة الأولى ما لم ترمش العين. وليحذر العاصي المصر على المعاصي من بطش الله وأخذه الأليم الشديد، لأن الذي أعطى الحواس قادر على سلبها والمعاقبة بحرمانها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، فهدد بهذا. فالبصر نعمة من الرب، وينبغي على العبد أن يخشى الرب ولا يصرف هذه النعمة في الحرام. استعمل النعم في شكر المنعم، وغض البصر فيه فوائد كثيرة: امتثال أمر الرب جل وعلا، يمنع وصول السهم المسموم إلى قلبك، يورث قلبك أنسا بالله ولذة لا تجدها ولا يجدها من أطلق بصره في الحرام. إذا أطلقته يقوي القلب ويفرحه، كما أن أطلاق البصر يضعفه ويحزنه، يكسب البدن والقلب نورا، كما أن أطلاق البصر يكسبه ظلما. يورد العبد فراسة صادقة، يورد القلب شجاعة، يجمع الله لصاحبه بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، يسد أبواب الشيطان، يفرغ القلب للأفكار الصالحة لتدبر مسائل العلم. لو واحد دائما ينظر ويفكر ودائما يتصور ويتخيل، وإذا رأى امرأة في الطريق تصورها عارية، هكذا يصور له الشيطان، كيف شكلها من تحت هذا الجلباب؟ هذا كيف يفكر في مسائل العلم، ولا كيف يدعو إلى الله، ولا كيف يتفكر في عيوب نفسه، أو كيف يفكر حتى في مصالحه الدنيوية؟ هذا كيف يفكر في مسائل العلم، ولا كيف يدعو إلى الله، ولا كيف يتفكر في عيوب نفسه، أو كيف يفكر حتى في مصالحه الدنيوية؟ فلا طلاب يذاكرون في الاختبارات، يفتحون الكتب، كيف يركزون في الفصول الدراسية إذا كان كل الشغل النظر وتخزين الصور في الذهن واستعادة المناظر؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا المنفذ بين العين والقلب، وأن الجنة لمن صدق في غض البصر. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا خروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. حديث صحيح. القاعدة الثالثة في الصراع مع الشهوات مدافعة الخواطر السيئة. الخواطر تهجم، وليس لك حيلة في منع هجومها في البداية، إنها تتسلل تسللا وتأتيك على حين غرة، فتفاجأ بأن عندك خاطرة محرمة. ماذا تفعل؟ إذا ساق العبد معها تطورت وصارت الخاطرة فكرة، تطورت الفكرة فصارت هما وإرادة، تطورت الإرادة صارت عزيمة، تطورت العزيمة صارت إقداما فصارت فعلا، فتكرر الفعل فصار عادة. وكيف التخلص من العادة؟ من أصعب الأشياء. مبدأ الخير والشر حواضر ترتقي بعد ذلك في القلب. أول ما يطرق القلب الخاطرة إذا دفعها السراح، إذا لم يدفعها قوية صارت وسوسة وصار دفعها أصعب، هذه الخطرات تتردد على القلب حتى تصير هنا باطلة كسراب البقيعة يحتضر الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. خطرات تتحول إلى إرادات محرمة تحول بينك وبين العفة، بينك وبين الطاعة، بينك وبين التفكر في أسمائه وصفاته وآياته وآلائه. الخواطر الرحمانية وشيطانية ونفسانية، شيء من الله تفكر في آياته، شيء من الشيطان تفكر في الحرام، وشيء عادي تفكر في هموم الدنيا. لا بد من العلاج من المبدأ، لا بد من استدراك القضية من البداية. أنت لم تعط إماتة الخواطر لكن أعطيت القدرة على المجاهدة ودفع هذه الخواطر. أنت إذا تأذيت منها وكرهتها فأنت بخير، ولكن إذا استروحت إليها. المشكلة مع الخواطر يا أخوان، إذا استروح العبد إليها صار ينساق معها، صار ينساق معها، هذه هي المشكلة. ولذلك اطردها من البداية، استعذ بالله من الشيطان، أشغل نفسك بالمفيد، فكر في الأشياء المفيدة، دافع الخطر دافعها، أصلح الخواطر، أقبل على الله وأخلص النية له. وهكذا فإن رأس الأمر يا إخوان، رأس الأمر أن الإنسان يصلح خواطره ويجعل هذه الخواطر مع الله سبحانه وتعالى. عش مع ربك، عش مع القرآن، عش مع سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا أخي عش مع مآسي المسلمين في فلسطين وغير فلسطين. إذا استحييت من الله ستطرد الخواطر الرديئة، إذا أجللت، إذا خفت، إذا آثرت الله لن تسكن قلبك هذه الخواطر الرديئة. كل قضايا الحرام والشهوات والفواحش تبدأ بخواطر، تبدأ بأفكار، فدافعها وتأمل أن الرقيب على الخواطر هو الحي القيوم الرقيب سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة، فاظهر بذات الدين تربت يداك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مؤونة النكاح، القدرة على الجماع، القدرة على النفقة، الوجاء، الوجاء بالصيام إذا عجز عن النكاح. هذا النكاح مأمور به، قال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا، هذا أمر، وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم. ومن كان ذا قول فلينكح، هذا أمر ثاني، ومن كان ذا قول قدرة فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. صحيح سنن ابن ماجه. لا تتم عبادة الشاب حتى يتزوج كما قال العلماء، نص الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. وحسنه في صحيح الترغيب: شهوة الفرد لا تتحصن إلا بالمرأة الصالحة، احرص عليها، خير متاع الدنيا على الإطلاق المرأة الصالحة، إنها مصالح عظيمة تحصل بالنكاح. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، فيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه أجر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات والجماع مع ما فيه من الشهوة، إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف وإعتاف نفسه وابتغاء الولد، هذا حسنات في ميزان يوم القيامة. وقد وعد الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الناكح الذي يريد العفاف معان من ربه. ثلاثة: حق على الله عنه، حق على الله، هو الذي جعله حقا على نفسه، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، المكاتب الذي يكاتب العبد الذي يكاتب سيده يدفع له أقساط ليحرر نفسه، والناكح الذي يريد العفاف. حديث حسن، وعد الله المعاونة بالمعاونة. وعدك يا أيها الشاب إذا أردت الإعفاف إعفاف نفسك بالزواج. يا أيتها الشابة إذا قلت كيف أطبق حديث من استطاع منكم باء فليتزوج، التطبيق أن لا تحولي بينك وبين الذي يتقدم إليك صاحب الدين والخلق، وأن لا ترفضي لا لأجل إكمال دراسة ولا لأجل شهادة ولا لأجل وظيفة ولا لأجل له ولعب في مقدم العمر وبعد ذلك يتفرغ للجد كما يقول العابثون العابثان. يقول خذها أول سهالة، استمتع بحياتك، العب قليلا، بعد ذلك لاحقين على الهم. سبحان الله. وإذا نصحت بعض الناس بتزويد النائب قالوا صغير ما يتحمل مسؤولية. طيب، نقص تحمل المسؤولية عند المفسدة، لكن تركه هذا مفسدة أكبر أو هذه التي يتعلمها بالتدريج. أي اثنين يتزوجان في بداية الزواج هناك مصاعب دائما في الغالب، لكن تحمل المصاعب والتغلب عليها أسهل أو معاناة الحرام أسهل؟ يجب على الأب القادر على تزويج الولد العاجز أن يزوجه، يجب على الأب القادر ماليا أن يزوج ولده العاجز ماليا. ثم يا أيها المتزوج، علاجات الآن في قضية الصراع، إذا لم تندفع الشهوة بزوجة واحدة فالتعدد، والمرأة يعرض لها ما يمنع الرجل من وطئها كالحيض والحمل وغير ذلك، فالسبيل الشرعي لتسكين الشهوة هو التعدد. هذا الحل. ثم هناك قضية أخرى مهمة، وهي أن من رأى امرأة أعجبته في الشارع، في الشاشة، في الانترنت، في الصورة، في أي مكان، وهو متزوج، فعليه أن يأتي أهله. هذه وصية مهمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب، مع أنه عليه الصلاة والسلام منزه عن هذه الشهوات المحرمة، لكن ليعلم العباد. وإذا وقع نظره على شيء فهو نظر فجأة، أتى زينب وهي تمعة منيئة لها، أتى زينب رضي الله عنها تزبغ جلدا لها، فقضى حاجتها ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد عن أبي كبش الأزماري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء، وليس شهوة هذه المرأة، شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك تفعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. قال الألباني إسناد وحسن في السلسلة الصحيحة: فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. الله يعلم ما يصلح النفس البشرية، وهذا وحي منقول إلينا الآن بالكتاب والسنة. المرأة الأجنبية يصورها الشيطان بأجمل مما هي عليه، ولو كانت صبيحة يراها الناظر جميلة، ولذلك قال: تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. ولذلك عدد من الزوجات العفيفات التي ابتلين بأزواج فسقة، إذا رجع الزوج من سفر ورأت صورة هذه التي عاشرها في الحرام وكان معها، ربما رأت صورتها أقبح من الزوجة بكثير، حتى تقول له: أفت لك وتفت عليك، هذه المرأة التي ذهبت لها بالحرام. قارن بيني وبينها، الشيطان يزين الحرام، فلو كان فيه قبح ستر قبحه وجمله، وهذا معنى حديث إن المرأة تقبل صورة الشيطان، وإذا كانت جميلة زادها جمالا، وإذا كانت عادية أظهر بأنها جميلة. ولذلك لا مفر، لا مفر من غض البصر والتحصن بالزواج. فإن قال قائل: هل من العلاج أن يأخذ دواء يقلل الشهوة؟ قال الحافظ في الفتح، واستدل به الخطابي بحديث عليه الصوم على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، وحكاه البغوي في شرح السنة. وينبغي أن يحمل، يعني كلام الخطابي، على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة. إذا لا يجوز تعاطي دواء يقطع الشهوة بكله. وإذا كان هناك دواء يجب أن لا يكون له أضرار، لأن بعض الأدوية لها أضرار جانبية. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، وعندنا علاج أفضل من هذا وهو قضية الصيام. الصيام فإنه له وجاء، وهذه هي القاعدة التي بعدها: عليك بالجنة الحصينة. قد لا يتيسر العبد الزواج، فماذا يفعل؟ يؤمر بالاستعفاف. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي أثناء تطلب النكاح، لأن البحث عن امرأة سيأخذ وقتا، العقد وتجهيز البيت سيأخذ وقتا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الصيام جنة تقيك ألم الشهوة. يا معشر الشباب، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال ابن القيم فأرشده إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر، ما هو؟ النكاح. ثم نقلهم عنه عند العبد إلى البدل وهو الصوم، فإنه يكثر شهوة النفس ويضيق عليها مجال الشهوة، فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة ماذا؟ الغذاء والطعام. وكيفيته وكميته. إذن الكيفية والكمية، ابن القيم طبيب يقول: الشهوة تزيد بكيفية الطعام وكميته. فالذي يريد أن يعالج نفسه من هذه الجهة فعليه أن يراعي قضية الطعام، عدم الإكثار منه وهو أعزب شاب، لئلا يزيد في توليد الشهوة وبالتالي يعاني. قال القرطبي: كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي. الصوم جنة، قاله عليه الصلاة والسلام. يدع شهوته من أجلي، قاله الله عز وجل في الحديث القدسي. الصيام جنة ووقاية من النار. فالصوم عبادة عظيمة. الاثنين، الخميس، أيام البيض، شعبان، محرم، أكثر من الصيام. يوم وأفطار يوم، أعلام صيام داود عليه السلام. القاعدة التي تليها: حذاري من أهل الفحش والتفحش. لقد حرم الله البداء ومنع الفحش، كما قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاعل البذيء. مشكلتنا الآن الأشياء التي تثير الشهوات، الألفاظ الغزلية، كلمات الأغاني، الألفاظ الفاحشة، تثير الساكن، تحرك الكامل، تسمعها بالهاتف، بالرسائل، رسائل الجوال، نكت بزعمهم، نكت بزعمهم. ما هي هذه النكت بزعمهم؟ يرسلونها بالجوال، نكت بذيئة تثير الشهوة، تحث على الفاحشة. الحب أول شيء يهيم به قلب المحب، فيلقى الموت كاللعب. يكون مبدأه من نظرة عرضت ومزحة أشعلت في القلب كاللهب. كالنار مبدأها من قدحة فائدة، فضرمت أحرقت مستجمع الحطب. القاعدة التي تليها: عليك بالفرار من أماكن الفتن. لا يخفى أننا نعيش اليوم أيها الإخوة في مجتمع مليء بالفتن. إعلانات، مجلات، معاكسات، فضائيات، شبكة الإنترنت. ماذا تفعل؟ تر إلى الله واستبق الباب، هرب من المعصية. إن هذه الشهوة إذا تعرضت لما يثيرها فينبغي الهرب، اهرب بنفسك. طبق القاعدة: تر إلى الله واستبق الباب، نجي نفسك. والتي بعدها: اشغل نفسك بالطاعة. نفسك إن لم تشغلها بالطاعة تغلبك بالمعصية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لا تغفل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. المؤمن لا يتحسر على شيء يوم القيامة إلا على ساعة مرت به لنذكر الله فيها. فاحرص على ذكر الله. ما مجلس إلا تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعل بيتك قبرا من القبور، مارس فيه العبادة. يا أيها الطالب الجامعي، غرفتك غرفتك، اجعل فيها نصيبا من صلاتك. افتح مصحفك، اقبل على الله، استغفر بالأسحار، واصل الدعاء، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عمرك ستسأل عنه. سؤال عام عن عمري فيما أبناه، وسؤال خاص عن شبابي فيما أبناه. ماذا أبليت؟ بماذا أبليت الشباب؟ إن الفراغ مفسد للنفس، إفساد الطاقة المختزنة بلا ضرورة. إن الولد إذا اختلى إلى نفسه وقت فراغه ترد عليه الأفكار الحالمة والهواجس السارحة، والتخيلات الجنسية المثيرة، فلا يجد نفسه إلا وقد تحركت شهوته وهاجت غريزته أمام هذه الموجات من التأملات والخواطر، فعندئذ لا يجد بدا من أن يلجأ إلى الحرام ليخفف من طغيان الشهوة ويحد من سلطانها. هذه العادات السيئة السرية. إذن لا بد من إشغال النفس بالطاعات، بكر إلى الصلوات، حافظ على الجماعات، دائما انقل نفسك من عبادة إلى عبادة، قراءة كتاب، حفظ سورة، مذاكرة مادة، زيارة أخ الله، حضور درس، حفظ حديث، دعوة إلى الله، كتابة مقالة، إعداد برنامج دعوي، زيارة مقبرة، محاسبة نفس، تبكير إلى الصلاة، قراءة طيبة ونافعة، وهكذا صلة رحم، زيارة الجيران. أشغل نفسك بالطاعة. ثم الترهيب من استرسال الرجل مع شهوته. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. حديث صحيح. حفة النار بالشهوات. النار حفة الشهوات، ما في طريق للنار إلا بالشهوات. فإذا أنت أردت دخول النار فأطلق لنفسك العنان وارفع بالشهوات. لا بد أن يعظ الإنسان نفسه، ولا بد أن يقاوم داعي العودة إلى الجاهلية. قاوم العودة إلى الجاهلية. بعض الناس، بعض الشباب تاب الله عليه، لكن تركوا آثارا من الجاهلية، مفكرات فيها أرقام هواتف، أرقام مخزنة في الجوال لا زالوا يحتفظون بها، عناوين للحرام، أتلف كل شيء يتعلق بالماضي. ثم قد تتعرض لموقف حرج تذكرك فيه امرأة بعلاقة محرمة، فماذا تفعل؟ اسمع معي هذه القصة. الصحابة الذين كانوا في الجاهلية يفعلون ما يفعلون، ولما نور الإسلام قلوبهم استعلوا على شهواتهم واستجابوا لأمر ربهم. سبب نزول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. روى الترمذي وهو حديث صحيح أن رجلا من الصحابة يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي، هذا كان مهرج في الإسلام ولا في الجاهلية. مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان مهرج من كبار المهرجين في الجاهلية ولا في الإسلام؟ في الإسلام. لكن النقطة ماذا كان يهرج؟ اسمع، كان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، يذهب إلى مكة دار الحرب في ذلك الوقت ليهرب إخوانه المستضعفين المسلمين واحدا وراء الآخر، يهربهم إلى المدينة يهرب. وفي ليلة من الليالي بينما كان متسللا إلى مكة مواعدا رجلا مسلما ضعيفا ليحمله ويهربه إلى المدينة، وفي ظل القمر في الظلام رأى امرأة بغيا يقال لها عنق، وكانت صديقة له. هذه في الرواية، هذه الجيرل فريند معروفة عندهم في الجاهلية. كانت صديقة له، وكان وعد رجلا أن يحمله من أسرى مكة، وإن عناق رأته فقالت له: هلم ثبت عندنا الليلة على العادة التي كانت إسلامك. قال: يا عناق، قد حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الذي يحمل أسراكم. وهذه المرأة إذا دعت إلى الحرام والرجل تأبى، ممكن بمكرها وكيدها إن في دهن عظيم أن تنتقل من الرجل الذي يرفض دعوتها للحرام. يا أهل الخباء، هذا الذي يحمل أسراكم. الرجل غامر بنفسه الآن. قام الكفار في الليل يبحثون عنه، قال: فأعماهم الله، لا رأوه ولا رأوا الرجل الذي كان يهربه. أعماهم الله. لما ذهبوا حمل صاحبه وذهب به. فلما قدمت المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أتزوج عناق؟ فلم يرد حتى نزلت الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحها. إذن يا أخوان، المسألة الآن صارت الآن أنه لو دعا واحد داعي من الجاهلية، لو دعاه داعي من الجاهلية لا يستجيب ويقدر، لا يستجيب ويقدر. ثم من القواعد تجنب سائر الأسباب الأخرى التي توقع في الشهوة المحرمة. أصدقاء السوء المرء على دين خليله فلينظر خليله من يخالل ومن يصادق. في جريدة الأنباء الكويتية يقول الشاب 17 سنة في أول مرة شاهدت فيها هذه الأفلام كان منذ سنين حين كنت في زيارة لأحد أصدقائي وكان في غرفتي فيلم فقام بتشغيل الفيلم. إذن القضية هؤلاء قرناء السوء أعطيه ديسكا واسطوانة ليزر مدمجة وفيلما وشغل واستئجار استراحة وشقق مفروشة ويستمعون في المقاهي. وما أدراك ما المقاهي؟ وهناك سهر في الليل على القنوات الإذاعية. يمسك كل واحد منهم زاوية من زوايا المجلس يفعل الحرام ويرى الحرام والله مطلع عليه. لا يستحي لا من الله ولا من الناس. ثم إياك في التساهل والحرام، إياك من التساهل في الحرام، إياك ومثيرات الشهوة، إياكم والجلوس على الطرقات. لماذا؟ وقال في حق الطريق غض البصر لأنه يمر نسوة منه. انتبه إذا دخلت البقالة، قال رأيت الشاب في البقالة يقلب المجلات وينظر في صور النساء وينظر حوله، إذا اطمأن نظر في صور المجلات ثم نظر حوله. انظر إلى ربك فتراه في قلبك إذا كنت مؤمنا، لا لمجالس الاختلاط، لا للمتزوجين ولا لغير المتزوجين، لا للسفريات المحرمة، لا للذهاب إلى حفلات المازنة، ولا لعبور الجسر، ولا لعبور حفلات هناك. والنساء وما أدراك من النساء، حتى لما تأتي للعبادة يجب عليها أن تتقي ربها فلا تضع طيبا ولا تتبرج، وصفوف النساء خلف الرجال، لا للمعاكسات الهاتفية ولا للاستجابة لهذا الغثاء ولا للغناء الذي ينبت النفاق في القلب والشهوة. انتبهوا لخطورة الخادمات، والتي علينا من باب الخادمات شر كثير، وكثير من الناس لا ينتبهون وإذا انتبهوا لا يستعظون، وربما لزغ أحدهم مرارا من جحر واحد ولا يتألم، ويسمع أن قارعة حصلت قرب داره ولا يتعلم. فلا تحس عدم مراقبة لله ترك الخادمة الشابة الجميلة مع هؤلاء الشباب في البيوت ما معنى وهي متبرجة؟ يخرج أهله يتركونه في البيت مع الخادمة، تخرج الموظفة تترك الزوج مع الخادمة، ما معنى ذلك؟ ثم لا نشتكي بعد ذلك، نشتكي من ماذا أيها الأخوة؟ لا بد من الإعداد بالسلاح في هذا الصراع، وسلاح المؤمن الدعاء. لا يخونك في النوائب والملمات، في كل وقت وحين استعمله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هل قال فقل إني قريب؟ وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، هم سألوه لكن ما قال فقل ليبين شدة القرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعو ربك أن يصرف عنك السوء والفحشاء. أيهما أبلغ، لنصرف عنه السوء والفحشاء أو لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ فكر أيهما أبلغ، لنصرف عنه السوء والفحشاء، نصرف عنه السوء والفحشاء أو نصرفه عن السوء والفحشاء؟ الأولى الفحشاء والسوء مصروفة، والثانية يوسف هو المصروف. أيهما أبلغ، الأولى ولا الثانية؟ الأولى، وهي التي في التنزيل، لأن الله إذا صرف عنك السوء والفحشاء لو دورت عليها ما تحصلها، لكن إذا صرفك الآن قد لا يصرفك مرة أخرى إذا عرض لك السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ولذلك يوسف دعا ودعا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ما هي الأدعية؟ اللهم ثبت قلبي على دينك. ما هي الأدعية؟ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. ما هي الأدعية؟ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، دعاء نبوي في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. لا تأمن مكر الله. بعض الناس يقولون نحن شباب ملتزمين، نحن دعاة، نحن طلبة علم، ما في أحد فوق مستوى الشهوات، ما في أحد فوق مستوى الشهوات. يتطرق إلى الجميع. إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبي وبني أن أعبد الأصنام، يعني إبراهيم يأمن يخشى أن يعبد الأصنام؟ هو يقول واجنبني أنا، واجنبني إبراهيم وبني أن نعبد الأصنام، ولولا أن ثبتناه لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم من القواعد لا تيأس، قد يكون الشاب أو الفتاة مارس الحرام ووقع في الرذيلة فجرته نفسه الأمارة بالسوء إلى مقارفة الفاحشة فلا يصاب باليأس ولا الإحباط، لأن الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هناك كثيرون انتبهوا يا أخوان لهذا المزلق، مزلق خطير جدا، ارتكبوا معصية واثنتين وثلاثة ثم تتابعوا في الحرام، كلما خطر لأحد خاطر التوبة قالت له نفس الأمارة بالسوء خربان. ما هي خربان؟ والشيطان يا أخي هذا المبدأ دمر كثيرا من الشباب. ليه؟ لماذا تصاب باليأس والإحباط؟ ليش تقول خربان؟ لو حصل الحرام 20 مرة أليس هناك رب غفور رحيم؟ أليس هناك باب للتوبة مفتوح؟ البغي من بني إسرائيل غفر الله لها بسقيا كلب. الشيطان يحرص على تيئيسك، لا تيأس مهما تكررت المعاصي. كل مرة تب إلى الله، قال العادة السرية كل مرة أقع فيها، كل مرة تب إلى الله يا أخي، لا تيأس أبدا، لا تيأس. ثم لنطبق المنهج الإسلامي في المجتمع في قضية علاج الشهوات، ما وضع حدا للزنا، ما قبحه قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ما قال الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما قال السيب بالسيب رجم بالحجارة، ما حرم القذف وجعل الذي يقذف بالزنا ويشيع الفاحشة في المؤمنين عليه حد 80 جلدة، ما شرع الاستئذان حتى الصغار، ما شرع غض البصر، ما شرع الحجاب. لماذا أمر المرأة بالقرار بالبيت؟ لماذا حرم الخلوة بها؟ لماذا حذر من الدخول على النساء؟ لماذا حرم عليها السفر من غير محرم؟ لماذا شرع النكاح وعز عليه؟ لماذا أمر بالاستعفاف؟ إجراءات يجب أن تطبق في المجتمع. تعالوا إلى نماذج مشرقة من قصص الأولين في الصبر على الشهوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لما كان صادقا أراه الله البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء، ودعا ربه فخلصه. كم سبب ليوسف في الوقوع في الحرام؟ أولا رجل والشهوة مركبة في الرجال للنساء، شاب وداع الزنا عند الشاب أكبر من الصغير والكبير، أعزب وداع الشهوة عند الآزر أكثر من المتزوج، غريب لا يستحي مثل ما يستحي ابن البلد الذي يخاف الفضيحة، المرأة ذات منصب وجمال والعزيز لا يختار في العادة إلا أجمل النساء، المرأة ليست آبية ولا معترضة بل هي التي دعته وألحت وقالت هيدا لك وأسقطت كل الحواجز النفسية، ثم هو في دارها وتحت سلطانها، ثم تهددته بالسجن، ثم لا يشك فيه لو دخل لأنه عبد عندها وخادم، واستعانت بكيد النسوة وهو مملوك عندها. ضيافة الزوج سبب، ومع ذلك ما زنى يوسف ولا وقع في الحرام. لماذا؟ كان يخاف الله، الله وفقه وأعانه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم هذا هم خاطرة، أما همها فعل، في فرق بين همها وهمه. ثم إن الله تعالى أعانه، فر من المعصية، استبق الباب، شرد منها ودعا ربه واستجاب الله له وهو صاحب دين تقوى. ولذلك لما دخل السجن لاحظ عليه أهل السجن أنه من عباد الله المخلصين، إن نراك من المحسنين. والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصفوة مثال، واحد ذاك الذي هرب من الحرام لكلمة اتق الله، جريج العابد تعرضت له هذه الزانية المومسة وكلمته فأبى، انتقمت منه لإبائه وصبر على الأبى حتى تبين البراءة. الربيع بن خثيم، تعالوا إلى هذه الأمة، كان الربيع بن خثيم يغض بصره فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، وأمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه، وجعلوا لها إن فعلت 1000 درهم عطبات. فلبست أحسن ما قدرت عليه وتطيبت، ثم تعرضت له حين خرج من المسجد فأسفرت عن وجهها، فراعه ذلك المنظر فقال لها الربيع كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو قد سألك منكر ونكير فصرخت صرخة سقطت مغشيا عليها، ما فوالله لقد أفاقت يوم أفاقت فبلغت من العبادة حتى ماتت يوم ماتت وإنها لجذع محترق. أثرت فيها الموعظة. قال ابن القيم ذكر أبو الفرج أن امرأة جميلة كانت في مكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة، والمرآة والمرأة صاحبتان، مرآة ومرأة، فقالت لزوجها المغرورة هذه: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت تأذن لي فلا أفتننا. الزوج زيوس قال قد أذنت لك. فأتته كالمستفتية دخلت المسجد وهو في ناحية المسجد، لما اقتربت منه ظنت التفتي فأثرت عن وجهه كفلقة القمر، فقال: يا أمة الله استتري. قالت: قد افتتنت بك. قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقته. قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك وأجلست لمساءلتي أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين أتنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. اتق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة، فتفرغت للعبادة وانشغلت عن الزوج، فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي. كانت في كل ليلة عروسا فطيرها راهبة. أما عطاء بن يسار خرج مع أخي سليمان بن يسار ومع أصحابهما من المدينة، نزلوا بالأبواء ضربوا الخيام. امرأة من الأعراب جميلة أرادت أن تفتن عطاء بن يسار الزاهد العابد، فدخلت عليه في خيمته لما ذهب أصحابه بقي وحيدا، كان في صلاة أوجد ظنا محتاجة. قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني وقد تقت ولا بعل لي. قال: إليك عني، لا تحرقيني ونفسك بالنار. وجعل يبكي وغشي عليه من البكاء. المرأة رأت الرجل يبكي فأثرت من هذا الذي وعظها وجلست تبكي والرجل يبكي وهي تبكي، فجاء أخو سليمان بن يسار فوجد اثنين يبكون ولا يدري ما القضية، غلبته نفسه وتأثر انخرط في البكاء. جاء بقية أصحابهما دخلوا الخيمة وجدوا عطاء يبكي سليمان يبكي والمرأة تبكي، تأثروا من المشهد لا يدرون ما القصة، انخرطوا جميعا في البكاء وجلس الجميع يبكون ولا يدرون ما القضية. إلى أن سكنوا وهدأوا قامت المرأة انسحبت، وقام أولئك انسحبوا وآوى كل إلى فراشه. تهيب سليمان أن يسأل أخاه عطاء ما السبب، تهيب. مضت الأيام وسافر إلى مصر، فلما نام ليلة بمصر في غرفة واحدة استيقظ عطاء يبكي. قام سليمان على بكاء أخيه، قال: ما يبكيك يا أخي؟ فاشتد بكاء. قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: وما هي؟ صر عليه حتى يخبره بها، فأخذ عليه عهد من الله أن لا يحدث بها في حياته، في حياته لا يحدث بعد موته فيه. قال: رأيت يوسف النبي في النوم فجعلت أنظر إليه، فلما رأيت حسنه بكيت في المنام، فنظر إلي وقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه. قال له في المنام: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ هلا تعجبت، يقول له في المنام، هلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية في الأبواء؟ فعرفت الذي أراد فبكيت واستيقظت باكيا. وقص عليه قصة المرأة التي كانت بالأبواء، وحفظ سليمان السر، ولما مات عطاء نشره، فكانت القصة مشهورة في المدينة. كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها، دخلت عليه امرأة بيته فسألته نفسه فامتنع عليها، فقالت إذا أفضحك، فخرج هاربا عن منزله وترك المنزل. السري بن دينار كان بنصرة وفيه امرأة جميلة تفتن الناس، فجاءته وكشفت نفسها له، فقال ما لك؟ قالت هل لك في فراش وطيء وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول وكم ذي معاص نال منهن لذة، ومات فخلاها وذاقت جواهية، تفرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فواتوا أتاه والله راء وسامع لعبد بعين الله يخشى المعاصي. أبو بكر المسكي قيل إن سبب تسمي باب الاسم أن امرأة خرجته إلى بيته وكان يبيع، ودخلت ثم أرادته بالحرام فأغلقت الأبواب، ماذا يفعل؟ قال أنا أحتاج دورة المياه، دخل الخلاء. قيل إنه لطخ نفسه بالقاذورات، خرج قرفت منه، فتحت الباب مشى، فقيل إنه كان برى رائحته مسكا بعد ذلك. المرأة في عهد عمر بن الخطاب كما أن الرجال يصدرون على الحرام هذه قصص عن الحرام، النساء كذلك يصدرن. قال سعيد بن جبير كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درته ثم طاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبينما هو ذات ليلة يعس إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يخذني، وأكرم بعدي أن تنال مراكبه. ثم تنفس ذو الصعداء وقالت هان على عمر ما لقيت الليلة، لأنه أرسل زوجة في الجهاد. فضرب باب الدار قالت من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة هذه الساعة؟ قال استحي، فأبت. فلما عرفت أنه عمر وجهر لها بصوته قال أعيدي علي ما قلت، فأعادت عليه. قال أين زوجك؟ قالت في بعث كذا وكذا. فأرسل إلى الأمير فرده إلى المدينة. ثم دخل عمر على حفصة قال أي بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت شهرا واثنين وثلاثة وفي الرابع ينفذ الصبر. فجعل عمر 4 أشهر وفي رواية 6 الأمد النهائي، ما في وعي تغير، يرسل من جهاد ويرجعه مرة أخرى. كما أن هذه نماذج مضيئة، هناك نماذج مظلمة وقصص فيها عبر حصلت في الماضي. يقول ابن كثير في عام 278 للهجرة توفي عبد بن عبد الرحيم قبحه الله، ابن كثير يدعو عليه. ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصروا بلدة من بلدات الروم، إذ نظر هذا المجاهد المفتون إلى امرأة من نساء الروم في حسنها في العلو فهويها، نظرة هويها، فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك؟ قالت أن تتنصر وتفعل، فأجابها يجد امرأة يترك دينه، فما راعى المسلمين إلا وهو صاحبهم عندها فوق. فاغتم المسلمون غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة، تركوا الحصار بعد ذلك وذهبوا، فمروا عليه مرة أخرى على الحصن هذا، فوجدوه مع المرأة، شاهدوه من بعد، قالوا يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل صلاتك؟ قال اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذكر ابن النجار في تاريخه أن رجلا كان يطلب العلم، يقال له ابن السقة، كان عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، فسأل الشيخ مسألة وأساء الأدب مع الشيخ، فقال أبو إسحاق اجلس فإني أجد من كلامك رائحة الكفر. هذه فراسة، فراسة ما تؤول إلا فراسة. استغرب الحاضر طالب علم يسأل الشيخ، الشيخ يقول اجلس إني أرى منك رائحة الكفر، وكان حافظا للقرآن. حصل أن خليفة المسلمين أرسل هذا الرجل بعد ذلك برسالة إلى ملك الروم، فذهب وافتتن ببنت ملك الروم وطلب زواجها وامتنعوا إلا أن يتنصر، فتنصر ورؤية في القسطنطينية مريضا وبيده مروحة يهب بها الذباب عن وجهه، فسئل عن القرآن ف فذكر أنه نسيه إلا آية واحدة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ابن القيم: وكان بمصر رجل يلزم الأذان والصلاة، صعد المنارة يوما على عادته، وكان تحت المنارة دار نصراني، فاطلع فيها فرأى بنت صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان ونزل إليها وطرق الباب. قالت: أنتم لستم من أهل هذه الأمور، أنتم مؤذنين مسلمين، النصارى يعرفون أحوال المسلمين الغالب. قال: أريدك. قالت: لماذا؟ قال: سلبت لبي. قالت: لا أجيبك إلا ريبة أبدا. شوف النصارين تقول بالحرام لك. قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال: أتنصر؟ قال: إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها، وصعد سطح الدار، زلت قدمه، وقع على عنقه، اندق فمات. أيها الإخوة، إن الذي يصبرنا أشياء: الفلاح وابتغاء رضا الله، ابتغاء الأجر، الذين هم لفروجهم حافظون، ثناء الله يحفينا، الجنة والنعيم المقيم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. خذ الدليل: الجنة مقابل حفظ الفرج، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. وهكذا اسأل هؤلاء الذين يريدون العبادات ما هي الغاية؟ الجنة وجه الله. طمأنينة وراحة بال إذا صبرنا، لذة الانتصار على النفس. إذا كان أهل الحرام يجدون لذة بالحرام، أصحاب الإيمان والعبادة يجدون لذة أكبر. صبرت عن اللذات لما تولت، وألزمت نفسي صبرها فاستمرت، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن طمعت ساقت وإلا تفلت. إذا صبرتها صبرت، إذا أطلقت لها العنان انطلقت. ربما السور سبته شهوة فتعرض له فالزوجة، صاحب الشهوة عبد، فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. أي عبادة شاقة لو مارستها بعد فترة ارتح، ذهب عناء العبادة. أي شهوة محرمة مهما كانت لذيذة، لو مرت ماذا يحدث؟ تنسى لذتها. إذا هذا ينسى وهذا ينسى، لكن ما الذي يبقى في الصحائف؟ أجر ذاك ووزر هذا. لذلك يا أخوان، شعارنا: الموت ولا الحرام. جاء رجل إلى الشافعي برقعة كذب فيها: سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع. كتب له الشافعي تحته: يداوي هواه ثم يكتم وجده، ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأخذها وذهب بها، ردها للشافعي وكتب عليها: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم وصفة يتجرع. فكتب الشافعي الجواب: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفعه. إذن أيها الإخوة، لابد أن نعظ أنفسنا بالموت وما بعده. قد كان عمرك ميلا فأصبح الميل شبرا، وأصبح الشبر عقدا، فاحذر لنفسك قبرا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وارزقنا العفة والعفاف والصبر عن المحارم والمحرمات، واجعل بيننا وبين الحرام برزخا وحجرا محجورا.